ما الذي قيد في الرقبة؟ جهة واحدة، إيش هي؟ الإيمان، الدين فقط، الإيمان فقط. فهمتم الآن؟ قال المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه، واصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيد، كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فخرج بقولنا قيد المطلق. طيب العمل بالمطلق نعم. مؤمنا بالله ولا مؤمنا بالله ورسوله؟ وش هذا؟ نعود للأصول الثلاثة. ما فيه مؤمن إلا مؤمن بالأركان الإيمان الستة. إذا تخلف ركن واحد لا يعد مؤمنا، تخلف ركن واحد، لو كفر بجبريل ملك واحد لا يعد مؤمنا. خذها قاعدة هذه. الإيمان وصف يتصف به من أقر إقرارا جازما بأركان الإيمان الستة. لو آمن بالخمسة كلها بل بالستة كلها إلا جزء يسير منها فهو كافر. لو قال ما يؤمن بجبريل أو بميكائيل أو بملك الجبال أو بملك الموت، شو نقول؟ كافر. حطوا بالكم، إيمان هذا ما هو لعب. لا بد إيش؟ من أن يؤمن بأركان الإيمان الست. لو قال يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بالقدر ويؤمن بالنبيين ويؤمن بالملائكة، كلهم يؤمن بهم، لكن شيء واحد لا يؤمن به، محمد عليه الصلاة والسلام، وش نقول؟ كافر. ما في شك، هذا باتفاق أهل العلم، شيء معروف هذا. ما كان ينبغي أن تسأل هذا السؤال. مؤمنة بمعنى مؤمنة مسلمة، تؤمن بالأركان الست. العمل بالمطلق، يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالاتها أو دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. قاعدة جليلة ذهبية تنفعك في التعامل مع النصوص. يرد شيء مطلق لا يجوز لنا أن نقيده إلا بدليل، يجب علينا العمل بماذا؟ بما يقتضيه دلالة أو تقتضيه دلالة هذا النص من الإطلاق، لا تقيد. مثال قال تعالى في من عدم دم المتعة، دم التمتع، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ثلاثة أيام في الحج، هذا تقييد، لا بد أن تكون ثلاث أيام هذه في ظرف الحج، لا بد، واضح. وهل يشترط أن تكون متتابعة؟ هل قيدها الله بالتتابع؟ لا، يجوز أن تكون يوما بعد يوم، لا بأس، صحيح أم لا؟ لا بأس بذلك. السبعة أيام إذا رجع إلى أهله، إذا لم يكن أهله من حاضر المسجد الحرام، هل يجب أن تكون متتالية السبعة أيام؟ لماذا؟ لأن الله أطلق، ما قال قيدوها. انظر الآن لما يشبه هذا الحكم، الصيام، كفارة الظهار، ماذا قال الله فيها؟ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. تقييد أم لا؟ تقييد، قيدها بالتتابع، لا بد يكون مقيدا. طيب قال تعالى في كفارة اليمين، الأول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. تقييدها صحيح أم لا؟ من أوسط ما تطعمون أهليكم. طيب لو أعطاهم مما هو أحسن، جاز، لا نمشي على قول أهل الظاهر، صحيح؟ طيب من الردي، يعني يعطيه فتيات بعد يأكل يعطيه الفاضل، يصح؟ لا يصح، لأن الله قيد. من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، كسوة صيف ولا شتاء، إيش نقول؟ مطلقة. طيب أو تحرير رقبة، مطلقة، لكن عندنا نص، إيش هو؟ فتحرير الرقبة هو الذي قيد الرقبة بالإيمان، لابد. وقوله عليه الصلاة والسلام للرجل أعتقها فإنها مؤمنة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفت. رجل لم يستطع حنث في يمينه لا يجد ما يطعم بها عشرة مساكين ولا ما يكسوهم ولا يجد رقبة يعتقها، نقول له صم ثلاثة أيام. مفرقة ولا مفرقة ولا متتالية؟ خلنا نمشي حسب ظاهر النص ايش نقول؟ اي نعم صحيح، على حسب ايش؟ على حسب هذا النص وهو نص كتاب الله ايش نقول؟ يجوز أن يفرق في صيامه، يصوم يوم اليوم وبعد عشرة أيام يصوم يوم وبعد عشرة أيام يصوم يوم، أو يجعل بين كل يومين يوما يفطر فيه، هذا الظاهر. لكن جاء في قراءة لابن مسعود وهو مصحف معتبر ثلاثة أيام متتالية، ثلاثة أيام إيش؟ متتالية، فلا بد أن تكون إيش؟ متتالية، لا بد أن تكون متتالية. ما ورد مطلقا في كتاب الله لا يجوز تقييده إلا بدليل، هذا لا بد أن تحفظه، كما مر علينا في العام ما ورد عاما لا يجوز أن تخصصه أيضا إلا بدليل. الحيض، الحيض وصفه الله تعالى بوصف ثابت فيه مضطرد، ماذا قال؟ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. إذا جئنا لنقيد أقله بيوم وليلة ونقيد أكثره بخمسة عشر يوم، هذه في المدة، ونأتي أيضا فنقيد السن فيه فنقول لا حيض قبل التسع ولا حيض بعد الخمسين، إيش نقول؟ كما هو المشهور من المذهب هذا تقييد لما أطلقه الله أم لا؟ تقييد، تقييد أم لا؟ تقييد، ما دام أنه دم وهو من الأذى فهو حيض، حتى ولو جاء ساعة، يمكن أن يأتي ساعة للمرأة، يمكن أن ترى الحيض ساعة فقط، فلماذا نشترط يوم وليلة؟ ولماذا نقيد بيوم وليلة؟ لا دليل. طيب تقيده بتسع سنوات، لماذا نقيد تسع سنوات مع أنه مطلق؟ ما هل قال والمحيض قل هو أذن إذا كانت المرأة يعني بالغة كذا وكذا؟ لا، لا تقيد ما أطلقه الله. فلو أنها رأت الحيض الذي هو أذن بطبيعة دم الحيض في السن الثامنة عند الحنابلة لا عبرة به، لماذا؟ لأنه قبل وقته. طيب لو حاضت سبع سنوات يمكن هذا المهم؟ يمكن، لكنه نادر، لكنه يمكن، يحكم عليه بأنه حيض إذا وجدت مواصفاته وإذا وجد الأذى فيه، صح؟ أكثره، أكثره إيش نقول؟ لا خمسة عشر يوم، ها. هذا أيضا تقييد لما أطلقه الله تعالى، ما دام أنه مضطرد يأتي قد تحيض عشرين يوم في ثلاث أشهر، هذه امرأة لا تحيض كل ثلاث أشهر تحيض فقط أو كل أربعة أشهر، لكن تجتمع حيضاتها معا وتأتي لتحيض عشرين يوم والدم هو هو، ايش نقول؟ حيض أم لا؟ حيض، حيض. لو جاءها المرة الأولى خمسة عشر يوما يمكن أن يكون، لأن ما زلنا الآن ما يمكن أن نحكم حتى تستقر لها العادة، حتى تستقر لها العادة. فإذا كرر بعد شهر بالضبط فماذا نقول؟ نقول ينبغي ألا يستوعب الأكثر، الطهر يستوعب يكون أوسع من الحيض كما مر علينا، نسيته ما لازم المراجعة، ايه أنا عارف وش ايش. طيب السن، امرأة رأت الحيض وعمرها 55 سنة ايش نقول؟ ها؟ الحنابلة ايش يقولون؟ لا، حتى ولو كان في ايام عادتها واسود ومنتن ثخين ايش نقول؟ ليس بحيض. لماذا؟ ها؟ لانه غير مقيد لانه مقيد بسن، لان اكثره في السن عندهم 50 سنة، ولا دليل لا من الكتاب ولا من السنة، لا من الكتاب ولا من السنة. إذن ما ورد مطلقا خليه على إطلاقه حتى إيش؟ يقوم دليل يقيده. وهذه قاعدة تنتفع منها كثيرا، تنتفع بها كثيرا، مرت علينا في كثير من الأحكام. صحيح أم لا؟ مثل إيش؟ ها؟ لا خلينا من التقييد، نتكلم عن المطلق. عن المطلق مرت علينا في الحيض. فيش؟ لا. ستمر علينا في السفر أن شيخ الإسلام مثلا اعتبر هذه القاعدة ملغية لكل ما ورد تقييده في السفر بالزمان والمكان، فعنده خالف قول الجمهور لا يقيد بأربعة أيام فما دون ولا بالمسافة، لا بالزمن ولا بالمكان. ليش؟ يمشي بهذه القاعدة لأن هذا فيه تفصيل يكفي. نعم. ما زلنا سنتكلم عن المقيد، كيف يقيد المطلق؟ هل كل حكم يعد قيدا فيه أم لا؟ اصبر اصبر. ايش قلنا الآن؟ المطلق ينبغي أن يعمل بماذا؟ بإطلاق بما هي نعم بإطلاقه حتى يأتي دليل، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها، صح أم لا؟ طيب، لكن هل إذا أنت قرأت نص مطلق تمشي على الإطلاق ولا تبحث له عن تقييد؟ ها؟ لا تعنت، إذا كان الإطلاق مشهورا قيد، وإذا نعم إذا كان القيد إذا كان القيد مشهورا قيد، وإذا كان غير مشهور جاء في سنن أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية. انتبه، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية، أضحية شاذة مطلقة أم لا؟ ليش؟ ناكرة في سياق إيش الأمر، إن على تفيد الوجوب في ظاهرها كذا. طيب أضحية هذا مطلق، الظاهر نمشي على الإطلاق. عوراء ما هي عوراء؟ يلا ضحي بس. ها؟ معيبة غير معيبة ضحي، ولا كذلك؟ لا، لأننا عندنا نص قيد، حديث البراء بن عازب لا يجزئ العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العشفاء التي لا تنقي الهزيلة جدا. هذه أربعة عيوب مانعة من الإجزاء، تمنع من إجزاء تلك الأضحية أو لفظ الأضحية الذي جاء مطلقا. تقيد ولا ما تقيد؟ تقيد. في آية المواريث قال تعالى يا حمزة من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. هذا قيد. نقول إن قسمة التركة في الميراث لا تتم إلا بعد قضاء ما على الميت من الدين، بشرط ألا يكون هذا الدين مقصودا للإضرار بالورثة. أنتم معنا ولا كيف؟ نقسم التركة كيف؟ لا بد من قضاء الدين وتنفيذ الوصية، والوصية أنتم تعرفون كيف أن لا نجاوز الثلث، ما كان فوق الثلث فغير مأذون فيه والإذن فيه عادي لمن؟ الورث. الآن نقول هل كل دين معتبر؟ يعني مثلا هل كل دين معتبر أم غير معتبر؟ كيف؟ من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. قال العلماء غير مضار يعني لا يقصد بالدين الإضرار بالورثة، لأن الدين سوف ينقص حصة كل وارث. لا ينقص، ينقص ولا ما ينقص؟ مثلا ترك 10,000 هو عليه دين 5,000 وعنده 5 أولاد، بدل أن يكون له لكل واحد مثلا 2,000 إذا كانت الأم مفقودة وما كان فيه ذكور، إيش نقول؟ إيش باقي؟ باقي لهم 5,000 بدل 2,000 1,000. الآن إذا قصد بالدين الإضرار بالورثة، الإضرار بهم، إما أن يكون من قبل واحد بعيد من عصوبة الميت، وإما من قبل أحد الورثة ذهب فاشترى شيئا باسم الميت حتى تنقص التركة، ولا من قبله هو ذهب فاستدان مثلا. إيش نقول هذا؟ لأن هذا الأخير فيه تفصيل، أنه حتى إذا ذهب فاستدان وقصد بالإضرار بالورثة فإنه لا يجوز، ولا بد من تسديد دينه لا بد. لكن لو كان من طرف خارج، مثل لو كان فرد من عصوبة الميت ولا من الورثة، فعل هذا فاشترى شيئا يشغل ذمة الميت حتى ينقص الدين التركة، إيش نقول؟ هذا إضرار بالورثة، إضرار بهم، لأن الحصة حصة كل واحد ستنقص. العمل يتحمل هذا صاحب المضرة، لا ضرر ولا ضرر، هو الذي يضمن، حطوا بالكم. إذن لابد في اعتبار الدين ماذا؟ الإضرار بالورثة، إذن ليس على الإطلاق. بل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الدعاة وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، تقول المؤلف رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول: مثال ما كان الحكم فيهما واحدا، لقوله تعالى في كفارة الظهار. وإذا ورد نص مطلق وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. مثال ما كان الحكم فيهما واحدا لقوله تعالى في كفارة الظهار، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، وقوله في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، فالحكم واحد وهو تحرير الرقبة، فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل، ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما. ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فالحكم مختلف، ففي الأولى قطع وفي الثانية غسل، فلا تقيد الأولى بالثانية بل تبقى على إطلاقها، ويكون القطع في الكوع من الكوع مفصل الكف والغسل إلى المرافق. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في مناقشة أظن، ما هو المطلق أنت؟ عادي. هل في تعريف آخر؟ نعم. المطلق لغة هو ضد المقيد، وهو له معنيان اصطلاحا، هو ما دل على حقيقة بلا قيد، وهو ما دل على فرد شائع من في جنسه غير محدد شيوعي بلفظ قيد بقيد اللفظي. أحسنت. أنت لما المطلق في اللغة هو ضد المقيد، واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد، وعرفه الشنقيطي رحمه الله قال هو ما دل على لفظ شائع. ما قلنا هذا؟ ما جاء بمثله الشنقيطي، وعرفه بعض أهل العلم بقوله ما دل على لفظ شائع في جنسه غير محدد شيوعه. ما دل على لفظ ولا فرد؟ فرد. ما دل فرد. على فرد شائع في جنسه غير محدد شيوعه بقيد لفظي. تمام. مثال المطلق بدر. مطلق مثال أكرم طالبا، هذا مطلق. صح. ما هو الفرق بين المطلق والعام؟ عمر. يدل على العموم. نعم. هوار. المطلق يدل على العموم بدلي، أما العام هو عموم شمولي، وقلنا بأن العام يدخل التخصيص والمطلق يدخل التقييد. هل هناك في المطلق استثناء؟ هل يستثنى في المطلق شيء؟ أجيبه. نعم لا يستثنى، لأن استثناء معيار العموم، فالاستثناء يكون في العام لا يكون في المطلق. ما تقول أكرم طالبا إلا؟ إذا قلت أكرم الطالب إلا زيدا، الأول عام والثاني تخصيص، صحيح أم لا؟ وهم عشرة، يصح هذا ولا ما يصح؟ أكرم الطالب إلا زيدا وهم عشرة، زيد لا يكرم. هل يمكن أن تقول أكرم طالبا، مش الطالبة، هل يمكن أن تقول أكرم طالبا إلا كذا؟ ها؟ لا، لأن الإطلاق المطلق لا يدخله الاستثناء. فهناك فروق بين ماذا؟ بين العام والمطلق. لا تمشي على ما أهل اللغة، أهل اللغة ربما يصححون هذا المعنى، لكن أهل الأصول لا يمشون عليه. طيب عرفت عن ماذا ستسأل؟ عرفت. طيب المطلق مثاله فتحرير رقبة، فتحرير رقبة هذا مطلق صح؟ طيب هل يمكن أن يفيد الأمر إطلاقا؟ أنت يا جمال، نكرة في سياق النكرة. هشام اسماعيل، نعم توافقون؟ من القرآن، فتحرير رقبة صح؟ طيب ما الذي يدل على الإطلاق أيضا؟ حاتم ما في أنت أيضا مما يدل على الإطلاق النكرة بصيغة الخبر، قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. أين المطلق؟ إلا بولي ولي صح؟ ما هو نكاح؟ لماذا؟ لأنها في سياق النفي. توافقون؟ لكن هذا مطلق، لكن مقيد أم لا؟ مقيد بماذا؟ بأشياء أخرى، بنصوص. هناك شيء يفيد الإطلاق أيضا، ذكرنا هذا، لكن إن لله وإن إليه راجعون. حمزة لا سفيان لا لا لا. طيب النكرة ذكرنا أنها في سياق الأمر وفي سياق الخبر تدل على الإطلاق. في شيء آخر ذكرناه، ألم نقل إن الأمر يدل على الإطلاق؟ قلنا هذا وقيدتوها في الدفت، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يعني أوجدوا إحسانا. ذكرنا هذا ولا ما ذكرناه؟ لو عدت من الشريط لوجدت الأمر يدل على الإطلاق أيضا. ما عندكم؟ ها؟ الأمر يدل على الإطلاق، الأمر يدل على الإطلاق، مثل قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. المراد ها؟ مطلق هذا أم لا؟ كأنه قال أوجدوا إحسانا. تمام. طيب ما هو المقيد؟ صابر المقيد لغة كما عرفها المؤلف رحمه الله هو ما جعل فيه قيد من بعيد المنح، أما السلاح فما دل على الحقيقة بقيد، كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمن، فلا يصح عتق الرقبة إلا إذا كانت مؤمنة مطلقا. الحكم هذا تجعله لإطلاقه أنت، يعني أي تحرير لأي رقبة لا بد أن تكون مؤمنة، هذا الذي رأينا نحن. ابقى لما مشينا عليه، هذا الذي أخذنا. تمام. هذا المقيد صح؟ طيب من السنة ذكرنا في هذا المقيد أشو؟ ذكرنا أن المقيد يمكن أن يكون مقيدا من جهة ومطلقا من جهة أخرى. مثاله؟ مثال في هذه الآية إن فتحرير الرقبة المؤمنة، هنا قيدت هذه الرقبة بالإيمان وأطلقت في سنها وكذلك في جنسها في جنسها ولونها وسلامتها وثمنها. صحيح. صحيح. إذن قد يكون الشيء مقيدا من جهة مطلقا من جهة أخرى في رقبة مؤمنة فيها إطلاق أم لا؟ من حيث الجنس، السلامة، الثمن، اللون، كل هذا مطلق. صحيح. طيب الآن النصوص الشرعية، إذا جاءنا نص مطلق هل لنا أن نقيده أم أننا نبقيه على إطلاقه؟ نعم. بالقصد. إذا جاء نص مطلق لا نقيده إلا بدليل. لماذا؟ لماذا؟ عندنا تعليل الكتاب، لا بد أن تراجع المتن. كنا قلنا الكتاب نصوص الصلاة والسنة وجب العمل على إطلاق على ما تقتضي دلالتها حتى يقوم دليل على خلافها. دلالتها ما هي؟ دلالة الكتاب والسنة أي لغة تدل عليه؟ أيه نعم، باللسان العربي. صحيح. طيب إذا نصوص الكتاب والسنة ينبغي العمل بها على ما تقتضيه دلالتها إلا بدليل، كذا؟ يعني إذا جاءنا المطلق لا ينبغي تقييده. تقييد المطلق يعد ماذا في الشريعة؟ فيه نوع من التحريف. نعم. وينك يا يوسف؟ يلا. تضييق تقييد، هو تقييد لما أطلق الله، ولكنه تضييق لأن التقييد فيه تضييق أم لا؟ التقييد فيه تضييق فيما وسعه الله تبارك وتعالى. مثاله يوسف، عند يوسف الميمن والميسر. ما حضرت الوصول؟ طيب قال بعض الفقهاء أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما. ماذا تقول في هذه المسألة يا حمزة؟ هناك بعض العلماء أنهم قالوا أقله يوم وليلة، ولكن يرد عليهم بأن لم يأتي هناك حديث يدل على أن أقل الحيض يوم وليلة، فيعني نترك الحديث على إطلاقه هنا. أي حديث؟ يعني نترك هنا الحكم على إطلاقه. الحكم على إطلاقه. أين الإطلاق؟ أين الإطلاق الدليل؟ نعم في الحيض، في القرآن. ليست العدة يا حمزة. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. الأذى يعني هل يمكن أن تحيض المرأة ساعة من النهار؟ يمكن. صحيح. وهل يمكن أن يجاوز الحيض 15 يوما؟ مثاله أنت. إذا ظلت المرأة، إذا لم تحيض المرأة 3 أشهر أو شهرين يمكن أن تحيض في أكثر من 15 يوم بتجمع دم الحيضات 3 وتخرج تحيض مرة واحدة. توافقون؟ طيب الفقهاء قالوا إن أقل سن الحيض 9 سنوات لا أقل منه، وحاضت امرأة 8، المشهور على المذهب أنه حيض أم لا حتى وإن كان أذى، بماذا نجيبهم؟ أنت يا سعد بنفس القاعدة. لا، نفس القاعدة نجيب بها. ماذا نقول؟ الله سبحانه وتعالى ذكر الحيض في كتابه مطلقا ووصفه بوصف وهو الأذى، ما دام أن الوصف هذا فيه نمشي على إطلاق الآية ولا نقيد. نعم. قالوا أكثره 50 سنة نجيبهم بنفس الجواب ونقول إذا جاء وكانت فيه مواصفات الحيض فهو حيض حتى وإن كان عمرها 80 سنة. توافقون؟ طيب، وهذه فائدة تستفيدها في كثير من الأبواب، في أبواب الفقه. بعض ما ألزم الله به من الصيام يأتي مقيدا بالتتابع، وبعضه يأتي مطلقا، فهل نقيد ما أطلقه الله تعالى في عدم تتابعه أم لا؟ صبر، يعني تأتي نصوص توجب الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، في من عدم دم الهدي ولم يكن أهله من حاضر المسجد الحرام، فهل نقول هذه الأيام لا بد أن تكون متتابعة ونقيد؟ لماذا؟ لأن الله قيد أم لا؟ لأن الله عز وجل ما قيد. هل قيد هذه الأيام بتتابع صحيح أم لا؟ جعلها مخصوصة بعدد وهي ثلاث أيام في الحج، لكن هنا أيضا خص ثلاثة منها بأن تكون في الحج والسبعة البقية إذا رجع إلى أهله، وعليه يجوز أن يصومها مفرقة. واضح؟ هذا الذي أخذنا أظن. نعم، ما تفرع علينا كثير من الأمور. عرفت المسألة هذه؟ هذه لها نظير في ما سبق، إيش هي؟ في العام والخاص. نقول نفس الشيء. الأصل بقاء النصوص على ظاهرها. وهذه يا حمزة يعني التقييد والإطلاق والتخصيص والتعميم ليس لكل الناس، بل هي لأهل الاجتهاد. فهذه بحسب ساعة اطلاع الإنسان، بحسب ساعة اطلاع الإنسان. بقي لنا بحث في تقييد المطلق. قلنا المطلق يعمل به على إطلاقه ما لم يقم دليل على تقييده، وما قيد أيضا وجب تقييده ولا ينبغي إطلاقه لأن الله قيده. بقي لنا متى يقيد المطلق، وقد مضى كيفية قد مضى معنا طريق التخصيص، وكيف نخصص العام ونحمل العام على الخاص. نأتي الآن لهذا البحث، بحث متى نحمل المطلق على المقيد. هذا بحث مهم، لأن لابد من شروط. يقول المؤلف: وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. هذا شرط، لابد أن يكون الحكم واحدا، فإذا اتفق المطلق والمقيد في الحكم نقول حملنا المطلق على المقيد، اجعل الذي تمشي عليه كالدابة. نعم، هذه جعلناها ضابط، هذه حتى لا تخطئ في التعبير. حمل العام على الخاص، حمل المطلق على المقيد. متى يقيد المطلق؟ إذا كان الحكم واحدا، وإلا إذا لم يكن الحكم واحدا ايش نقول؟ يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. ما هو التعليل لهذه المسألة؟ التعليل قالوا لأن التقييد وصف والحكم أصل، نعم، ولا يمكن أن يقيد الوصف الأصل إلا إذا اتفق. فإذا اتفق الوصف واتفق الأصل ما جاز أن نقيد هذا بهذا. هذا هو التعليل. أعيد: التقييد وصف في الحكم، والإطلاق عجيبه هو الأصل، لأن الأصل هو المطلق، الأصل أنه لا تقييد. التقييد وصف الحكم، فلا نقيد هذا بهذا إلا إذا اتفق في حكم واحد. أما إذا اختلف الحكم فلا تقييد. مثاله قال مثال ما كان الحكم فيه واحدا قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. أين المطلق؟ فتحرير رقبة. وفي الآية الأخرى كفارة القتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فالحكم واحد وهو تحرير الرقبة، فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل، ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما. ما أدري واضح المسألة هذه أم لا. الآن عندنا حكم واحد وهو العتق، التحرير. التحرير هذه في الظهار أطلق الله سبحانه وتعالى الآية وقال فتحرير رقبة، فهل معنى ذلك أنه إذا ظاهر رجل من امرأته يعتق رقبة هكذا ولو كانت كافرة؟ قالوا لا، لا بد أن تكون مؤمنة، لأنه دل الدليل في آية أخرى على شيء، على التقييد بالإيمان في قوله تعالى في كفارة القتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة. نطبق القاعدة الآن، سوف نقيد المطلق بهذا القيد. السبب في الاتفاق في الحكم، ما هو الحكم؟ التحرير، التحرير والعتق. طيب، وهل هذا مسلم يعني مجمع عليه؟ لا، ليس بمجمع عليه، هذا رأي رآه المؤلف ولا شك أنه أقرب للصواب، لأن من العلماء، من علماء الأصول، من جعل جواز تقييد المقيد، نعم، تقييد المطلق عائدا إلى الاتفاق في الحكم والسبب، فإذا اختلف الحكم واختلف السبب لا يقع التقييد. إذا اختلف الحكم والسبب لا يقع التقييد. فمن العلماء من لم يسلم لهذه المسألة وقال إن كفارة الظهار شيء وكفارة القتل الخطأ شيء آخر، فهنا الحكم واحد أم لا؟ ما هو؟ العتق، التحرير. السبب مختلف أم لا؟ السبب مختلف، هذا ظهار وهذا قتل، وأيهما أعظم؟ القتل الخطأ، ولذلك اشترط الله فيه أن تكون الرقبة مؤمنة، ولا شك أن هذا قول قوي جدا. ولذلك قالوا إن كفارة الظهار يجوز أن تكون الرقبة فيها غير مؤمنة ولا تقيد بالإيمان، لاختلاف ماذا؟ للاختلاف في السبب، لأن السبب مختلف. الحكم واحد أم لا؟ الحكم واحد وهو العتق، التحرير. السبب مختلف، بل إن اختلاف السبب هنا متباين جدا، لأن هذا الظهار الذي وصفه الله بقوله وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، والآخر قتل الخطأ، قتل خطأ، بل لا ليس بقتل متعمد لكنه قتل خطأ، فيه دية وفيه كفارة، فلهذا التباين لا يقيد هذا هذا. واضح الكلام هذا أم لا؟ انتبهوا لمسألة الاتفاق في السبب أيضا. لكن عندنا حديث قد يقوي قول المؤلف، وهو حديث معاوية ابن الحكم، ابن الحكم السلمي الذي في صحيح مسلم، في الجارية التي صفعت، صفعها معاوية وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يعتقها، فماذا سألها؟ قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فهذا يقوي قول من قال إنه لا تجزئ الرقبة في عتقها إلا إذا كانت مؤمنة، هذا من حيث الدليل. أما من حيث التعليل وهو الدليل النظري، نقول إن هذا هو الأسلم لنا، الأسلم والأقرب والأحوط ألا نحرر الرقبة إلا إذا كانت مؤمنة، لأنها لو كانت كافرة إيش نقول؟ أي نقول قد يعود هذا العبد الذي حررناه وهو كافر إلى قومه فيصير عينا على المسلمين، يعني إيش؟ يعني أنه يفشي أسرارهم بعد أن كان يدخل ويتردد علينا في بيوتنا، فيدل الكفار على عورة المسلمين وعلى ثغورهم، ولذلك ينبغي أن يكون هكذا في رقه ولا يعتق. وقد مر علينا في المكاتبة، نعم سريعا، أن المكاتب يجب مكاتبته على الصحيح إذا علمنا فيه خيرا. ها؟ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم بهم خيرا. نعم. والخير كما قال الفقهاء ها بشيئين: صلاح الدين والقدرة على التكسب. هذا قد نقوي به أيضا ويكون لنا دليل نظري، هو أثر نظري. نقول إذا كان المكاتب الذي يكون تحت يد سيده لا يجوز مكاتبته. أظن ذكرنا المكاتبة ما هي. ما هي مكاتبة؟ يعني أن يشتري العبد نفسه من سيده على مال معلوم، هذه مكاتبة، هذا يسمى مكاتبة. يقول له أريد أن أحرر نفسي كم، فيقول كذا وكذا، فيعقد بينه وبينه المكاتبة. هذا يجب أن يكاتبه إذا علم في هذا العبد خيرا. والكافر هل فيه خير؟ لا خير فيه، لا خير فيه. فلهذا كله نقول إن الأحوط ألا تقيد، إيش؟ أن لا تعتق الرقبة إلا إذا كانت مؤمنة. وعلى هذا نقول جميع الكفارات التي أوجب الله عز وجل فيها العتق نشترط في عتق الرقبة أن تكون مؤمنة. ففي كفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. تحرير الرقبة في كفارة اليمين شنو نشترط فيها؟ الإيمان. الثاني كفارة القتل، هذا بالنص. الثالث الظهار، ها؟ الجماع في رمضان كذلك. نقول كل ما وجب فيه عتق الرقبة ينبغي أن تكون مؤمنة لما مضى. الحكم واحد والسبب مختلف. طيب لو كان السبب واحدا والحكم مختلف، لو كان السبب واحدا والحكم مختلفا، فهل هناك تقييد ولا لابد من مثال؟ انتبه. إذا كان الحكم واحدا، لا إذا كان السبب، مرينا منها، إذا كان السبب واحدا والحكم مختلفا فهل هناك تقييد؟ في كفارة الظهار الآن، كفارة الظهار على الترتيب ليست على التخيير: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. طيب وش بعد الدرجة الثانية؟ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع من قبل يتماس، فمن لم يستطع فإطعامه 60 مسكينا. السبب واحد كله، ما هو السبب؟ الظهار. الأحكام هنا كلها مختلفة. الحكم الأول عتق، الثاني صيام، الثالث إطعام. فهل يكون القيد واحدا؟ لا يكون القيد واحدا، للاختلاف في الحكم. طبق القاعدة، للاختلاف في الحكم انتبه، والاختلاف السبب. الاختلاف في الحكم هنا بينهما، بين هذه الأمور. فعتق الرقبة ليس إيش؟ ليس صيام شهرين متتابعين، وصيام شهرين متتابعين ليس إطعام 60 مسكينا. فهنا عتق الرقبة قيد الله عز وجل فيها أن تكون أن لا يقع مسيس قبل عتقها، ولذلك قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. واضح. الثاني صيام شهرين متتابعين، هنا فيه تقييد لأي شيء؟ للتتابع، ومن قبل أن يتماس أيضا. بقي لنا، وهذا هو الإشكال، بقي لنا في صيام شهرين، نعم، بقي لنا في إطعام 60 مسكينا، فلم يذكر المسيس ولم يذكر التتابع. فهل نقول إنه إذا عجز عن صيام شهرين متتابعين وأطاق إطعام 60 مسكينا وجب أن يطعمهم على التتابع وقبل أن يمس، أم أنه لا تقييد للاختلاف في الحكم؟ واضح ولا؟ فهمتم؟ السؤال واضح، ولكن إيش؟ الآن صيام شهرين متتابعين والثاني إطعام 60 مسكينا، السبب واحد، إيش هو؟ الظهار. الحكم مختلف، هذا صيام وهذا اطعام. فالصيام اشترط الله التكابر، وفي الاطعام ما اشترط، ما اشترط. اطعام 60 مسكينا يجوز ان يطعمهم يوما بعد يوم، يطعم اليوم مسكين وبعد بكره وغدا يطعم مسكين وبعد اللي بعده يطعم مسكين، او مثلا يطعم 30 مسكين اليوم وبعد شهرين يطعم 30 مسكين، جاز ولا باس. لماذا؟ لانه لا يقيد. فاذا قلت قيده بقوله متتابعين ايش نقول؟ لا يمكن. لماذا؟ للاختلاف في الحكم. اشتراط ان يكون قبل المسيس هذا موضع نزاع، لكن نزاعها قوي المساله هذه، هذه نزاعها قوي، قد مرت علينا في كتاب الظهار من ضمن كتاب الطلاق. فهل تذكر؟ احنا ملنا الى انه الاولى ان يكون قبل المسيس من باب الاحتياط، وكذلك بالقياس، يمكن ان يكون بالقياس. ها؟ ولكن لا شك ان الذي قال انه لا يشترط الاطعام قبل المسيس، قبل المسيس قوله قوي، لأنه استند لهذه القاعدة، قاعدة التقييد. حطوا بالك. إذن هل فهمنا هذه المسألة أم لا؟ متى يقيد المطلق؟ إذا سئلت متى يقيد المطلق يا حمزة، تقول يقيد المطلق إذا اتفق المطلق والمقيد في ماذا؟ في الحكم، صح؟ وفي السبب في نزاع، لكن لابد من الاتفاق في الحكم. إذا لم يتفق في الحكم لم يقيد هذا أحدهما الآخر. بقي لنا الشق الثاني من البحث، ما ليس الحكم فيه واحدا، نتركه هذا الغد إن شاء الله. في اللباس هل مثلا يمكن أن يقيد قال؟ ما زال هذه من ضمن البحوث، من جر ثوبه خيلاء، هذه من مشى من قيده بذلك. نعم. كثير من العلماء. إيه سأج. إيه نعم. نرد على النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا نسمع بعضنا بارك الله فيك. اجلس. ليش قمت أنت؟ ولكن إذا قمت تشوش على النصف الحلقة. نعم. طيب حتى هذا مطلق قلنا يقيده الآية والنص الحديث، هذا نقول من باب الاحتياط في الحقيقة، لأن المسألة يعني من قال إن السبب مختلف مع أن الحكم واحد لا شك أن قوله قوي، لكن من باب الاحتياط نقول، وللتعليلات والأدلة النظرية التي بينا في المكاتب وشاخر، وأنه من باب الاحتياط، وأنه أسلم أيضا، أسلم لنا، حتى ليس من جانب الاحتياط، أسلم للمسلمين أن لا يعتق هذا، فهو أولى. خلينا نكمل إن شاء الله الشق الثاني غدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. متى يقيد المطلق؟ كمال. ما طلبتك بالمثال؟ إن في هذه المسألة خلاف، هناك ما اشترط الاتفاق في الحكم فقط، هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله، ومنهم من اشترط الحكم والسبب، الاتفاق في الحكم والسبب لكي يحمل المطلق على المقيد. توافقون؟ نعم. التقييد يوسف بالنسبه للحكم ايش هو؟ ماذا يعد التقييد بالنسبة للحكم؟ تعرف ولا ما تعرف؟ لا تعرف. نعم. ما أحسنت يعد وصفا في الحكم. يلا متى يقيد المطلق؟ لما قلنا إذا ورد نص مطلق ونص مقيد فنقيد هذا النص المطلق بالنص المقيد إذا اتفق في الحكم، إذا كان الحكم واحد. أما إذا كان الحكم مختلف فيبقى النص المطلق على إذا كان الحكم مختلفا. لا تقف على السكون على عادة رجال السياسة إذا تكلموا بالعربية لأنهم جهال بها، وقفوا على السكون في كل كلمة لأنهم ما درسوا النحو. نعم. إذا كان الحكم مختلفا نعمل بالنص المطلق على إطلاقه ونعمل بالنص المقيد على تقييده، فلا نحمل المطلق على المقيد، وهذا قول المؤلف. وإلا ففي قول ثاني، ما هو؟ قالوا نقيد النص المطلق إذا اتفق يعني المطلق والمقيد في الحكم والسبب، والا يعني إذا اتفق في السبب واختلف في الحكم أيحمل المطلق على المقيد في الثاني هذا؟ صح. طيب نبدأ بالأول. مثال ما ورد مطلقا في النصوص الشرعية وقيد. أنت. كما في كفارة الجهاد قال تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، وأما في كفارة القتل فقد قال فتحرير رقبة المؤمن. هنا قيد النص الأول بالنص الثاني في بشرط أن تكون هذه الرقبة عن المؤمن. طيب أسألك عن الحكم، ما هو الحكم هنا؟ خطأ. أنت. ولكن القول الذين استندوا إلى خلينا نمشي على هذا. الحكم واحد، فلذلك قيدت الرقبة في كفارة الظهار بالوصف الذي جاء في الرقبة في كفارة قتل الخطأ، صح؟ وعلى هذا هل تجزئ الكفارة نعم الرقبة الكافرة في العتق في كفارة الظهار؟ لا تجزئ. لماذا؟ لأن الحكم واحد. إذن يقيد هذا الذي مشى عليه المؤلف. نريد القول الثاني. القول الثاني قالوا أن هذا لا يصح، هذا التقييد الذي قمنا به، لأن كفارة القتل وكفارة يعني الظهار والقتل ليس نفس الشيء، بل القتل أشد، ولذلك اشترط الله تعالى في كفارة القتل أن تكون مؤمنا. لا تذهب للتعليل أصلا، أنت ما تمشي للتعليل، امشي لما ذكرنا من قاعدة الفريق الثاني من أهل العلم. لا تذهب للتعليل، لا تمشي أبدا للدليل النظري قبل الدليل الأثري، ابدأ بالأصول دائما قبل الفروع. هذا تعليل الذي ذكرته أنت، أن كفارة القتل أعظم وكفارة الظهار أهون، فلا يحمل هذا على هذا. صحيح؟ يتفق يعني الأول لما قالوا قلنا يعني اختلفوا في السبب، هذه للقتل يعني الخطأ، وهذه للظهار. طيب يعني يرون أن اختلفوا في السبب، فلذلك يعني إذن بقطع النظر عن يعني مسألة التغليظ أو عدمه، هذا الذي أريد أن أركز عليه، بقطع النظر اختلاف السبب بقطع النظر عن تغليظ الشيء أو عدمه لا يحمل هذا لهذا. وعلى هذا ماذا نقول بالنسبة لمن قال لا نقيد هذه؟ فإذن يعني الرقبة الكافرة تجزئ في كفارة الظهار على هذا القول. نعم. صحيح. ماذا رجحنا؟ رجحنا قوله تقليدا ولا كيف؟ قلنا مقوي ذا قول المؤلف حديث معاذ حكم السلمي رضي الله عنه في حديث جابر كما قال الله صلى الله عليه وسلم بقى فإنها نعم. هنا كذلك في المكاتب أن الله عز وجل اشترط الإيمان، وقلنا ففي العتق كذلك ما اشترط الإيمان خير، لكن العلماء قالوا خير الإيمان والقدرة على التكشف. ما هكذا نرمي الأمثلة، لا بد من تحليل تحليل علمي، لا بد كما حللنا لازم. نعم. في أشياء تعليل ذكرناها لا بد أن يبسط الإنسان فيها حتى يتضح الأمر. نعم. دليل نظري نظري ودليل أثري يقويان قول المؤلف رحمه الله. الأثر ما هو؟ قدمه. هو حديث الجارية أعتقها فإنها مؤمنة. النظري الآن المكاتبة قلنا أن المكاتبة لا تصح إلا إلى من كان له حسن الدين أي الإسلام الإيمان حتى يعتق. قلنا لا بد من حسن الدين كي يعتق العبد، هذا يدل على أن لا بد من الإيمان حتى يعتق. حمزة قلنا بأن الدليل أثري ودليلان نظريان. دليل أثري حديث معاوية بن حكم السلمي والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم فيه أعتقى فإنها مؤمنة. أما الدليلان النظريان فالدليل الأول أو العلة الأولى أنه إذا كان المكاتب ولو كان مسلما لا يعتق إلا كان فيه خير فإن الكافر لا خير فيه فلا يعتق من باب أولى. ودليل النظر الثاني أو العلة الثانية أن الكافر لو أعتقناه لا رجع إلى الكفار ولا أفشى الأسرار التي كانت به. ما هو مجزوم به هذا، نقول هذا محتمل. اصبر لا تجزم، قل هذا احتمالي كذا وكذا. نعم يحتمل انهم اذا رجع الى الكفار ان يفشي اسرار المسلمين وان يخبر بما ان يدل على اي شيء على عوراتهم. اذا الاولى يبقى في رقه. لكن ترى فيه مساله هي استرادا ذكرناها في مساله الاسر. الاسر الامام مخير في الاسير بين عده امور، بين القتل أو الافتداء أو المن أو إبقائه. بين ماذا؟ إما القتل وإما الافتداء وإما العتق مجانا أو يبقى هكذا، لا يبقى أسيرا أو استرقاقه. في أربعة أشياء، إما أي يبقى أسيرا وإما أي يسترق والحكم مختلف، الثالث أي يمن عليه. سمى المن هذا، مش معنى يمن عليه يعتق يطلق صراحة، لكن شريطة أن يأمن شره كما ذكر العلماء. الرابع أن يطلب فدية فيه فيقول لا نسلمك حتى يعطي قومك مبلغا من المال كذا وكذا. والمسألة عائدة إلى اجتهاد الإمام. واضح؟ كل هذا الذي ذكر يؤيد قول من قال إن العبد في عتقه ينبغي للنظر إلى المصلحة. المصلحة يعني مثلا لو كان عنده عبد وهذا العبد اكتشف منه أنه ينظر للنساء ويريد التطلع على العورات، فهل يعتقه في كفارة الظهار؟ هذا هل يعتق؟ أجيبه لماذا؟ خوفا من تعدي شره. ولذلك القول الراجح وهو الأحوط ايش نقول؟ أن العتق في الرقبة في الكفارة لا يجزي إلا أن تكون مؤمنة في كل ما وجب العتق فيه. رجل وطئ امرأته في رمضان والصوم واجب في حقهما، عليه كفارة مغلظة، نقول له أعتق رقبة. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث هل تجد رقبة مؤمنة؟ أطلق. هذا قد يستدل به الخصوم، صح؟ قد لا، مو ترك الاستفصال، مو استفصال هنا الإطلاق، ترك الاستفصال فيما ورد كلام عليه أو يأمر بشيء على سبيل على وجه مختلف. يسأل مثلا أو أن تكون الأسلوب مختلف. قلنا لا إله إلا الله. الآن نوزعنا في هذا يا صابر، نوزعنا. خصمك يقول إن السبب مختلف فلا تقيد هذا بهذا. ولا شك أن هذا قول قوي، ما هو سهل يعني في الرد، تحتاج إلى جواب صحيح. فهمت الآن؟ وذلك نحن نحوم نزيد أشياء أدلة نظرية، لا من باب التحكم في الدين يعني في النصوص، ولكن لا شك أنه كما هو معروف أن العلل معتبرة في ثبوت الأحكام وانتفائها، وتعد مناط للأدلة. طيب لا، الآية حتى الآية كذلك، حديث الجارية أيضا سببه مختلف. يا عبد الجبار بارك الله فيك، انظر لأول الحديث. عتقها، أجيبه، هو فعل ذلك لما رآه ما صدر منها مخالفة فصفعها. أراد عتقها على سبيل الإحسان أم لا؟ على سبيل الإحسان والمن والتكفير عن هذه السيئة، ولم يكن واجبا عليه عتقها. طيب أجيب، هذا أيضا يقال أن السبب مختلف تماما، السبب متباين تماما. نعم. لو لم تكن مؤمنة، يعني المفهوم المخالف في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال له أعتقها فإنها مؤمنة، أي لو لم تكن مؤمنة لما أمره بعتقها، ولو كان الأمر مستحب يكون في الأمر الواجب يكون من باب أولى. هو لا شك أن هذا الذي رجحنا نحن، أن الحديث هذا يؤيد من هذا الوجه الذي ذكرت، أنه لما سأل عما يثبت به الإيمان دل ذلك على اشتراطه في العتق، لأنه ما قال اعتقها، بل سأل كأنه سأل عن السبب المبيح للعتق أو عن الداعي لعتقها، أنها كانت مؤمنة، لأن الشارع كما قلنا نبه على هذا، على مسألة إيمان العبد وخيريته وصلاحه، وتؤيد ذلك بماذا؟ بمسألة المكاتبة. هل يمكن للسبب أن يتفق وللحكم أن يختلف؟ فباختلاف الحكم واتفاق السبب لا يقيد المطلق، لا يقيد المقيد المطلق. يمكن هذا؟ نريد مثالا من إسماعيل. قول الله عز وجل فمن لم يستطع مدينة يظهرون من نسائهم تحرقبتهم من قبلها يتغسى، فمن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبلها يتمسى، فمن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. أظن وقعت لخبطة القراءة. لا فهمني، ما فهمت. خلينا نمشي معه خطوة خطوة، أين السبب وأين الحكم؟ لا بد أن تفرق بين هذه أولا حتى تسر عليك المسألة، تعرف الحكم، تعرف السبب، ثم بعد ذلك تنظر في التقييد والإطلاق. حكم تحرير الرقبة خطأ. حاتم خطأ. عارف. نعم. هنا السبب واحد والحكم مختلف. أين الحكم؟ أحسنت، عتق وصيام وإطعام وسبب متفق، أحكام مختلفة. فإذا اختلفت الأحكام ما قيد المقيد المطلق، وعلى هذا يكون الإطعام لا يجب فيه ماذا؟ لا يجب فيه التتابع مثل وجوب الصيام لاختلافهم في الحكم، اختلافهما في الحكم. ثاني، أن الإطعام والرقبة قبل إيش؟ إيه نعم، أن الصيام نعم، الصيام والعتق لا بد أن يقعا قبل المسيس. ثالث، الإطعام ظاهر الآية أنه لا يجب ولا يشترط، نسبته الجمهور على قول الشافعي وأحمد ومالك أيضا وطائفة من أهل العلم، نعم أنه لا يشترط، لا يشترط الإطعام قبل المسيس. وعلى هذا لو ظهر منها وقال أنا لا أجد ما أعتق به رقبة، ولا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين، ولا أطيق إلا ماذا؟ إلا إطعام 60 مسكينا، وأنا سأطعم، فهل له، يعني يسألنا هل له أن يقع عليها، يعني يمسها بجماع، أم ليس له ذلك؟ الظاهر أن له ذلك، وهذا قول الجمهور. وإن كنا كما مر علينا أظن في كتاب الطلاق من الزاد في كتاب الظهار ملنا إلى ماذا؟ إلى القياس على سبيل الاحتياط، وقد يقال القياس أيضا في نظر. نعم، والحديث قال أظن على من قال بأنه كفارة ألا يكون من لا يشترط أصلا؟ كيف؟ الرجل الذي وقع على أهل إيه قال خذ هذا فأطعمه أهلك، فلم ينص على الترتيب هنا أيضا، لم ينص على أي شيء؟ على الترتيب، على التتابع، لا على التصدق، لا الترتيب لابد. وقعت، هل تجد رقبة؟ هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا. لا، قال خذ هذا تصدق به، خذ هذا تصدق به، لا في السؤال. لكن الثاني الأخير قال خذ هذا فتصدق به. طيب، هذا بحث أظن أخذناه، إيش مازال؟ ها؟ الأخير، قال المؤلف رحمه الله: ومثال ما ليس الحكم فيه واحدا قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله في آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالحكم مختلف، ففي الأولى قطع وفي الثانية غسل، فلا تقيد الأولى بالثانية بل تبقى على إطلاقها، ويكون القطع من الكوع مفصل الكف والغسل للمرافق. واضح هذا الآن. قال عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، فاقطعوا أيديهما. إذا قال قائل: ما حد القطع؟ هل القطع، لأن اليد فيها مفاصل، اليد مفاصل، ايش فيها؟ كوع، مرفق، عضد، فمن اين تقطع؟ فهل يمكن ان نقيد هذه الآية، آية القطع، بآية الوضوء في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ونقول نقطع يد السارق من المرفق من هنا؟ يجوز أن نقيد؟ لماذا؟ لأن الحكم مختلف، بل مختلف اختلافا كبيرا. أين الاختلاف؟ نقول في آية الحد قطع، وهذه غسل، وأن للقطع من الغسل، أن القطع من الغسل. وعلى هذا ماذا نقول؟ تبقى كل آية على ما دلت عليه. أما دلالة آية الوضوء في الغسل تقيد بما قيدت به، ويكون الوضوء إلى المرفق. بقي لنا آية القطع، فعلى أي شيء نحملها؟ قال العلماء: إن اليد إذا أطلقت في الكتاب والسنة أريد بها الكف، أريد بها الكف، ولا يمكن أن نقيد هذا المطلق إلا بما بدليل متفق مع آية القطع في الحكم، ولا دليل، ولا دليل. ولكن هل يمكن أن نقول إن التقييد وقع بالسنة بفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمن سرق؟ أجيبوا، أم أنه تبين لمجمل الثاني، أن هذا تبين، لأن مسألة الإطلاق والتقييد متعلقة بالألفاظ، وهذا هو بحثنا، متعلقة بماذا؟ بالألفاظ. وعلى هذا ماذا نقول؟ لا، ما دام أن الله أطلق في قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فماذا على أي شيء يحمل المطلق؟ يحمل أي، نعم، اليد إذا أطلقت تحمل على أي شيء؟ يا أبا القاسم، أي شيء يتحرك في المسجد تنظر إليه، أي شيء، ذبابة تدخل لابد ينظر إليه، لا تنظر، خليك مصطاد العلم. ماذا قلنا؟ اليد إذا أطلقت أريد بها الكف. فإذا جاءك في نصوص إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، ما المراد باليد هنا؟ طيب، فليغسل يديه ثلاث، واضح؟ هكذا كلما أطلقت. مثال آخر، قال عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فأين يكون محل التيمم؟ هل يكون محل التيمم إلى الكوع أم إلى المرفق؟ ما تحكم عقلك إلا بالقواعد. ارجع للقاعدة الآن: لا تقيد مطلقا بمقيد إلا إذا اتفقا في الحكم. امشي، ننظر الآن. التيمم طهارة، والوضوء طهارة كذلك، فالحكم، الحكم واحد في الظاهر، في الظاهر. فهل إذا تيممنا مسحنا إلى المرافق أم إلى الكوعين؟ إذا أخذنا بالظاهر الذي قدمناه، ولا سيما بما رواه الدارقطني من حديث ابن عمر أن المسح، لأنه كان موقوف عليه في الحقيقة الحديث، اختلفوا في رفعه ووقفه، وقلنا حتى على صحة تقديري، على تقدير صحته قلنا إنه مرفوع، إنه موقوف على ابن عمر. وإذا كان موقوفا على ابن عمر فإن هذا فعله، فعله، لأن عندنا أدلة أخرى تدل على أن التيمم إلى الكوعين فقط، كما في حديث إيش عمار بن ياسر رضي الله عنه حينما أصبح جنبا وتمرغ في التراب كتمرغ الدابة، وقاس التيمم على الغسل، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا بيديك واضرب. طيب، فمسح وجهه وكفيه، في رواية البخاري مسح لا في مسلم مسح كفيه ووجهه، في البخاري وجهه وكفيه ونفخ فيهما، فماذا نقول؟ ها؟ لا لا خلينا في هذا، في هذا بالنسبة للتقييد والإطلاق، ما ندخل في الطهارة، هل نقيد ولا ما نقيد؟ هل نقول فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم نتيمم من المرفقين، أم أن الحقيقة أن الحكم مختلف؟ الثاني الحكم مختلف، ما فيه الحكم مختلف، لأن هذا وضوء وهذا تيمم، وإن كان الكل يطلق عليه أنه طهارة، هذا شيء. ثانيا يختلف التيمم والوضوء في المادة المتطهر بها. ثالثا الفرق الثالث أن أعضاء الوضوء الواجب تطهيرها أربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين، والتيمم لا يشمل إلا عضوين فقط الوجه والكفين. رابعا أن الوضوء طهارة أصلية، والتيمم طهارة بدلية، بدل طهارة بدلية. ويمكن أن نأخذ فروق أخرى نعم، نقول الوضوء أيضا يرفع الحدث الأصغر، والتيمم يرفع الكل، التيمم يرفع الكل. نعم فوارق ذكرناها كثيرة. إذن نقول الحكم مختلف، لا يلتبس عليك هذا، لا تقول كله طهارة. وإن كان أيها الإخوة قول جمهور العلماء أن التيمم إلى المرفقين هو السنة، قدمنا هذا، مالك وأبو حنيفة والشافعي عدا أحمد، والصحيح ما اختاره الإمام. السبب عدم التقييد للاختلاف في الحكم. ثاني الآية، ايش نقول؟ الحديث، الحديث مطعون فيه، الحديث الذي استدلوا به حديث ابن عمر. وعلى هذا يا صهيب لا تقيد وتتيمم إلى الكوعين فقط، هذا هو القول الراجح. هذا عن مسألة تقييد المطلق، لكن ثمة تنبيه لا بد من التنبه له متعلق بهذا البحث، وهو مسألة القيود الكاشفة. حطوا بالك يا جماعة، القيود الكاشفة، التقييد إخراج أم لا؟ هل هو إخراج؟ نوع إخراج، في نوع إخراج. يشبه من بعض الوجوه، لا من كل، لكن القيود الكاشفة في النصوص الشرعية لا تفيد تقييدا، لأن المراد منها الكشف عن حقيقة الشيء. وبالمثال تتبين القاعدة، القيود الكاشفة التي تأتي في نصوص الكتاب والسنة لا تفيد تقييدا، تفيد ماذا؟ تفيد الكشف عن الشيء. مثاله قوله عز وجل: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. أين القيد الكاشف؟ لا برهان له به. فهل معنى ذلك أنه من يدع مع الله إلها آخر والعياذ بالله له برهان فيه صح منه؟ إذن لا برهان له به قيد كاشف، يعني يكشف عن حقيقة أن من دعا مع الله إلها آخر أنه ليس له برهان على هذا، ليس له علم ولا دليل. وكما في قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، فهل معنى ذلك أنك إذا جاهداك، إن جاهداك على أن تشرك بي بعلم افعل؟ أجيبه لا، لأن القيد هنا قيد كاشف يكشف عن حقيقة هذا الشيء المنهي عنه. المعنى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، يعني أنك لو أشركت بالله